تهدي فرار وجود الناس ما فيه اختيار ودنيانا ابتلاء واختبار ولا يرجى لدنيانا دوام ومن موت فلا يجدي فرار ورب العرش خالق كل شيء ومالكه ولله اقتدار ورب العرش خالق كل شيء ومالكه ولله اقتدار ويسألنا عن الأعمال يوما وللرحمن جنات ونار ويسألنا عن الأعمال يوما وللرحمن جنات ونار ويسأل عن ذنوبهم الكبار ويبعث جمعنا في يوم حشر ويسأل عن ذنوبهم الكبار ويغفر ربنا كرما وفضلا لمن تابوا وللرحمن ساروا ويغفر ربنا كرما وفضلا لمن تابوا وللرحمن ساروا ويصحبه اضطرار ويعفو الله عما كان منها بلا قصد ويصحبه اضطرار الناس ما فيه اختيار دنيانا ابتلاء واختبار ولا يرجى لدنيانا دوام ومن موت فلا يجدي فرار وجود الناس ما فيه اختيار ودنيانا واختبار ولا يرجى لدنيانا دوام ومن موت فلا يجدي فرار ومن موت فلا يجدي فرار ففي الجنات في الجنات في الجنات ففي الجنات من يخشى إلها ومن خوف دموعهم غزار ففي الجنات من يخشى إلها ومن خوف دموعهم غزار وفي النيران وفي النيران وفي النيران للكفار مأوى وللكفار في النار القرار وفي النيران للكفار مأوى وللكفار في النار القرار ففي الجنات من يخشى إلها وللكفار في النار القرار ففي الجنات من يخشى إلها وللكفار في النار القرار وللكفار في النار القرار وللكفار في النار القرار وجود الناس ما فيه اختيار ودنيانا ابتلاء واختبار ولا يرجى لدنيانا دوام ومن موت فلا يجدي فرار ومن موت فلا يجدي ألا يجد